ها؟ لما نقول الخالق حيصل بايه؟ بصفة الخالق وان اسمه ليه الخالق. العليم تنافي اننا نصفه بالعلم هكذا، فلا تنافي اسميته وصفية. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، يبقى باسم الله الرحمن الرحيم، هذه صفات لله. من حيث انه صفة جرى تابعا على ايه؟ على اسم الله، اي جاء بعد اسم الايه؟ بعد اسم الله عز وجل. ومن حيث هو اسم ورد غير تابع في القرآن، ها؟ ورد الاسم العلم غير تابع، تقول الرحمن على العرش استوى، هنا هذا ايه؟ هو الاسم العلم على الذات الايه؟ الإلهية. فلما ورد منفردا هكذا علمنا انه الايه؟ انه الاسم. لما ورد تابعا للفظ الجلالة الله فكان هذا صفة للفظ الايه؟ الجلالة. ولا منافاة بين اسميته ووصفيته، لا تنافي اسميته ووصفيته كما ذكر. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم، ما تأخذنيش، أنا في الرحمة، ما تسألنيش، أي واحد سألني في النقطة بكلم فيها، جبنيش حاجة بعيدة في آخر الدرس اكتب لي. طيب انتقلنا خلاص، هو كده فسر ليه البسملة، كل ده كان بيتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخر. قال الشارح الحمد لله، يعني بدأ بالبسملة وبعدين الايه؟ وبعدين الحمد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبطر ممحوق البركة. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهو أقطع أبطر ممحوق الايه؟ البركة. هذا الحديث ضعيف، ذكره الألباني في السلسلة الايه؟ الضعيفة، وقد ورد بعدة ألفاظ، وذكرنا ذلك في المرة السابقة. كل ايه؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله، فهو أقطع، فهو أبطر، فهو أجدم. كل هذه الروايات ايه؟ ضعيفة، لم يصح منها شيء. لكن هذا الحديث حسنه النووي في الايه؟ في الأذكار. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبطر ممحوق الايه؟ ممحوق البركة. لكن الألباني تتبع طرق الحديث كما في السلسلة الضعيفة، وتبين في النهاية أن الحديث ضعيف. قال وورد مثل ذلك في البسملة، وعلمنا اللي هو ايه ورد في البسملة. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، يعني بدأ في البسملة وبدأ بالحمد، وهو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بدأ بالبسملة وبدأ بالايه؟ بالحمد، جمع بين الروايتين اللي بتقول يبدأ بالبسملة واللي بتقول يبدأ بالايه؟ بالحمد. ولا تعارض بينهما لأن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، يعني في رواية بتقول تبدأ بالحمد ورواية تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعارض، تبدأ بالحمد بعد البسملة، يبقى هذا ابتداء إضافي مش ابتداء مطلق تبدأ بها مطلقا، لا ابتداء نسبي، ابتداء ايه؟ اي تبدأ بها بعد البسملة، يبقى الابتداء بالبسملة مطلقا والابتداء بالحكم بالايه؟ يعني ده معنى كلمة الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، فهو بدأ بالبسملة ايه؟ حقيقة، وبدأ بالايه؟ بالحمد إضافة، أي بعد البسملة، أي إضافة البسملة. قال والحمد ضد الذم، أي من ناحية اللغة يقال حمدت الرجل، أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد. يعني الحمد من ناحية اللغة هو الثناء، هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة على الإيه؟ على المحمود، هذا معنى الإيه؟ معنى الحمد. وهو ضد الايه؟ ضد الذم، ضد الذم. يقال حمد الله بتشديد الميم، اي اثنى عليه المره بعد المره، اي كرر الحمد، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني حمد الله. فلما اقول لك حمد الله يعني قل الحمد لله، وكرر الايه؟ وكرر التحميد، تثني عليه المره بعد الايه؟ بعد المره. قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يعني ذكرنا أن الحمد يتضمن المدح والثناء على الإيه؟ على المحمود بذكر محاسنه، بذكر إيه؟ محاسنه،